بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الضرب الثاني: فاسد يحرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواع. أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر، كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة أو صرف الثمن أو غيره، فهذا يبطل البيع، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل بالحديث عن الضرب الثاني من الشروط، وقال: إنها شروط فاسدة يحرم اشتراطه. تعبير المصنف بأنه يحرم اشتراطه، هكذا عبر جماعة من أصحاب الإمام أحمد وتبعهم المصنف بأنه يحرم اشتراطه، ومحل حرمة اشتراطه حيث علم بالمنع منه، وذلك أن هذه الشروط الأحكام المتعلقة بها إما أحكام تكلفية وهي التي ذكرها ابتداء بالحرمة، وإما أحكام وضعية وهي إفساد العقد أو فساد الشرط وحده دون ما عداه. وقد ذكر المصنف أن الشروط الفاسدة في عقد البيع ثلاثة أنواع، وقبل أن نذكر هذه الأنواع الثلاثة أود أن أبين أن هذه المسألة فيها خلاف قوي جدا، وهو خلاف الشيخ تقي الدين في المسألة، فإن الشيخ تقي الدين يرى أن الضرب الأول والثالث ليس ممنوعين، فيجوز أن يشترط في العقد عقد آخر، كما أنه يجوز أن يعلق عقد البيع على شرط بشرط أن يكون المعلق عليه معلوما، وإنما منع الشيخ التعليق على المجهول جهالة يثبت بها الغرر والضرر معا. وبقي عند الشيخ الضرب الثاني من الشروط، وهي الشروط التي تنافي مقتضى العقد. والشيخ أولا ينازع في هذه التسمية، وهي تسميته مخالف لمقتضى العقد، وكثير مما يذكره الفقهاء أنه يخالف مقتضى العقد، فإن الشيخ يرى أنه ليس ممنوعا، فنزاعه ليس في أصل المسألة وإنما في ضابطها وما يندرج تحتها فحسب. وأشرت لخلاف الشيخ تقي الدين في هذه المسألة لأن العمل عند الناس جميعا إنما هو على اختياره رحمه الله تعالى، وهي رواية عن الإمام أحمد، بل قال بعض الفقهاء إنها من مزايا مذهب أحمد توسعه في الشروط وتقليله الشروط الفاسدة. وعلى ذلك فإنما يكون الشرط فاسدا إذا كان ينقل العقد إلى صفة محرمة، أو كان الشرط منهيا عنه في نص الشارع، أو أنه يخالف حقيقة العقد، فإذا خالف حقيقة العقد فإنه يكون ممنوعا. هذا الرواية الثانية عن أحمد. ولكننا سنمشي على كلام المصنف، ومن أراد أن يمشي في الفقه على طريق فليستمر عليه، فإما أن يأخذ رأي الشيخ ويطرده في الباب كله، وإما أن يأخذ طريقة ويطردها، وأما أن يلفق بينها من غير معرفة دليل يقبل التلفيق بين المسائل فإن هذا غير مقبول. قول الشيخ: أحدها، أي أحد هذه الأنواع الثلاثة. قال: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر. قوله يشترط أحدهما، قد يكون الشارط هو البائع، وقد يكون الشارط هو المشتري. وقوله على صاحبه، أي على الطرف المقابل، فإن كان الشارط البائع فصاحبه المشتري، وإن كان الشارط المشتري فصاحبه البائع. قوله عقدا آخر، أي عقدا آخر مع عقد البيع، فيشترط عقدا آخر مع البيع. وقد مر معنا أن العقود إما أن تكون عقودا مركبة أو عقودا مشروطة، فالعقود المركبة هي التي مرت معنا في تفريق الصفقة وأنها تجوز، فيجوز أن يعقد عقدين في وقت واحد فيكون عقدهما معا، مثل أن يقول: بعتك وأسلمت لك عقد سلم في صفقة واحدة، هذا يجوز. والممنوع عند فقهاء المذهب أن يشرط العقد الثاني مع العقد الأول. ثم مثل له قال: كسلف. الكاف هنا كاف التشبيه، أي كأن يشترط السلف، والمراد بالسلف هنا السلم بلغة أهل العراق، بلغة أهل المدينة، فإن أهل المدينة يسمون عقد السلم سلفا، ولو أنه أتى بالسلم كما عقد له الباب فإنه يكون أنسب. فيشترط مع البيع سلما، فيقول: بعتك هذه السلعة على أن تسلم لي في كذا بكذا إلى أجل كذا، فهذا يكون عندهم ممنوعا فيبطل العقدان معا. قال: أو قرض. بأن يقول بعتك كذا على أن تقرضني، أو بيع يقول بعتك كذا على أن تبيعني، أو إجارة بأن يقول بعتك كذا على أن تؤجرني دارك، أو شركة بعتك كذا على أن نشترك معا. قال أو صرف الثمن أو غيره. الضمير في قوله أو غيره يعود إلى الثمن، فيكون هنا صورتان في الصرف. الصورة الأولى أن يشترط أحدهما على صاحبه صرف الثمن مع البيع، فيقول بعتك هذه السلعة على أن تصرف ثمنها بالدراهم، حيث أنهما اتفقا على أن الثمن بالدنانير، فيقول على أن تصرفها بالدراهم بسعر كذا، فيعطيه سعرا معينا، فيكون اتفاقهم على الدراهم، ثم يشترط عليه أن يكون بعدها صرف بالدنانير بسعر معين. قال أو غيره أي أن يشترط عليه صرف مال غيره، بأن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن على أو بشرط، نفس المعنى، على أو بشرط أن تصرف لي هذه الألف دينار دراهم بسعر كذا. قال الشيخ فهذا يبطل العقد، أي هذا الشرط يكون مبطلا للعقد، والعلة في ذلك ما ذكره المصنف. قال وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، وهو يعود إلى البيع مع شرط أحدهما على صاحبه عقدا آخر. هو البيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى أن النسخة التي معنا فيها قال أحمد وكذا كل، والنسخة التي مشى عليها منصور البهوتي في شرحه قاله أحمد. إذن عندنا نسختان، هل أحمد قاله أي قال ما سبق قال بأن البيعتين في بيعة المنهي عنه هو أن يشرط أحدهما على صاحبه عقدا آخر، هذا إذا قلنا إنه قاله كما في الشرح أي في شرح الإقناع، وإن قلنا قال فإنه يكون متعلقا بما بعده. والنسخة التي بين أيدينا قال مثلها جاء في الغاية لمرعي، فقد ذكر قال هكذا في النسخة، وقد جزم صاحب الكشاف أن الصواب أنه قاله أحمد، لأن الكلام الذي بعده ليس من كلام أحمد وإنما هو من المقيس على كلامه، ويؤيد ذلك أن الأصل وهو الإنصاف ذكر ما يدل على ذلك، فإن نصه هو قال هذه المسألة هي مسألة بيعتين في بيعة المنهي عنه قاله أحمد، فالصواب هنا بدل قال قاله، وهي متعلقة بالسابق وليست متعلقة باللاحق. قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، تعبير المصنف فهذا يبطل البيع ذكر محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى، يعني من غير جزم أنه لو عبر بي الفساد لكان أولى، لكي يكون هناك فرق بين الضرب الأول والضرب الثالث، ولكن الفقهاء متتابعون على التعبير بالبطلان، لأن البطلان هنا ليس معناه أنه متفق عليه، والفساد هو المختلف فيه كما يقصدونه في باب النكاح وفي باب الحج، وإنما يقصدون هنا بالبطلان الذي هو عدم انعقاد البيع. نعم تفضل شيخ. أحسن الله عليكم. قاله أحمد وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا. نعم، قوله وكذلك هذا مقيس على كلام الإمام أحمد كما تقدم. كل ما كان في معنى ذلك وهو اجتماع عقد آخر مع عقد البيع. مثاله قال على أن تزوجني ابنتك، بأن يقول بعتك هذه السلعة على أن تزوجني ابنتك، وهذا عقد وإن كان غير معاوضة محضة، وإن كان العقد عقد معاوضة غير محضة وليس عقد معاوضة محضة، إلا أنه يدخل في معنى البيع ولو من أحد الطرفين، ولذلك قيس عليه ذلك. ومثله أن يقول على أن أزوجك ابنتي أيضا لا يصح. قال وكذا إذا اشترط عليه فقال على أن تنفق على عبدي أو دابتي، ومرادهم بأن تنفق على عبدي أو دابتي على سبيل الإطلاق والعموم والاستمرار، ليس في وقت معين، إذ لو كان وقتا معينا لكان من الثمن، إذا كان المشروط عليه هو المشتري فيكون من الثمن، وتقدم معنا هذه المسألة. قال أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا، نفس الكلام، بأن يقول لو كان له حصة من العقد فيقول على حصتي من العبد أو على حصتي من الدابة إذا كان شريكا فيها، ويكون إنفاقك عليها من باب القرض فيكون حينئذ الحقيقة أقرضه قرضا مجهولا أو مجانا فيكون بذل لمال مجهول. الثاني شرط في العقد ما ينافي مقتضاه، نحو أن يشترط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشترط أن يفعل ذلك أو وقف المبيع، فهذا لا يبطل البيع والشرط باطن في نفسه. نعم، نقف هنا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الضرب الثاني من الشروط الفاسدة، قال شرط في العقد أو شرط، نعم، شرط في العقد ما ينافي مقتضاه. قول المصنف هنا شرط في العقد ما ينافي مقتضاه، المذهب أن الشروط في البيع إذا خالفت مقتضى العقد فإنه في هذه الحالة يبطل الشرط وحده ويصح العقد، كما جاء في آخر كلمة قرأها القارئ قبل قليل في قوله فهذا لا يبطل البيع والشرط باطل في نفسه. ودليلهم في ذلك حديث بريرة رضي الله عنها حينما اشترط ملاكها لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها وتعتقها، اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الولاء لمن أعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فدل ذلك على أن هذا الشرط التغى، وأما العقد فقد ثبت صحته. نأخذ كلام المصنف مسألة مسألة. قوله شرط في العقد، تعبير المصنف بقوله شرط مراده إذا شرط شرطا واحدا فقط، فلو شرط في العقد ما ينافي مقتضى وكان الشرط واحدا فإن العقد يصح والشرط يبطل، وأما لو اشترط شرطين يخالفان مقتضى العقد، فقد تقدم معنا في آخر الدرس الماضي أن كل شرطين ولو كان صحيحين فإنهما يبطلان العقد، وبناء على ذلك فلو شرط شرطين يخالفان مقتضى العقد فإنه يبطل العقد على مشهور المذهب. إذن قوله شرط أي شرطا واحدا. وقول المصنف في العقد، هذه الجملة تبع فيها المصنف جماعة كالعسكري وغيره، وأصلها كما ذكر ابن مفلح كلام ابن عقيل، والمراد في العقد أي في الشرط المقارن للعقد. وقد تقدم معنا في أول الشروط في الدرس الماضي أن الشروط هي المقارنة، وأنه هناك أمران آخران وهي المقارنة الحكمية كما عبر بعضهم، وهو أن يكون الشرط مشروطا قبله بزمن يسير، أو مشروطا بعد التلفظ بالعقد في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار العقد، في خيار المجلس وخيار الشرط عفوا. وحينئذ فإننا نقول إن زيادة شرط في العقد الأولى عدم إضافة في العقد، لأنه يشمل الصور الثلاث، إلا إذا قلنا إن المراد المقارنة الحقيقية فقط. وقد تقدم معنا أن المصنف يحمل كلامه على وجهين، إما المقارنة الحقيقية فقط أو المقارنة الحقيقية والحكمية معا، ولذا فإنها غير مثمرة لأنه تقدم الخلاف فيها قبل أو في أول هذا الباب. قول الشيخ ما ينافي مقتضاه، تعبيره ما ينافي مقتضاه، هذه المسألة هي التي استشكلها الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، فقد ذكر أن هذه الكلمة غير منضبطة، ولكن مراد الفقهاء في الحقيقة أن كل عقد من العقود الشرعية فإن له مقتضى أي نتيجة. فعلى سبيل المثال أن مقتضى بيع العين تملكها وجواز التصرف بها في منفعتها وجواز التصرف في عينها كذلك بنقل الملك، وعلى ذلك فإن من شرط شرطا يمنع من نقل الملك منها لطرف ثالث فهذا مخالف لمقتضى العقد، وكذلك من منع من بعض التصرفات المباحة باعتبار أثر العقد. إذن فمرادهم بينافي مقتضى العقد أي ينافي آثاره التي أثبتها الشارع لذلك العقد، ونحن نتكلم عن البيع فآثار البيع ما سبق، وسيأتي بعض الإشارات أو بعض الأمثلة التي أوردها المصنف. يذكرون عادة في باب النكاح التفريق بين مقتضى العقد وبين حقيقة العقد، الشروط التي تخالف مقتضاه والتي تخالف حقيقته. التي تخالف حقيقة العقد هي الشروط التي تنقل العقد من صفة مباحة إلى صفة محرمة، كأن يقرض شخص لآخر قرضا ويشترط فائدة ربوية، فهذه نقلته من كونه قرضا مباحا إلى كونه ربا، وهذا واضح وصريح. ولكن على العموم ذكرت لكم أن نزاع الشيخ في النوع الثاني، أعني بالشيخ الشيخ تقي الدين، في كلمة المقتضى وما هو ضابطه، وسيأتينا بعض المسائل التي تنوزع أهو مخالف لمقتضى العقد أم لا. أورد المصنف بعد ذلك عددا من الأمثلة التي تخالف مقتضى العقد، فقال نحو أن يشترط ألا خسارة عليه. لو أن شخصا اشترى من آخر سلعة وقال أشترط ألا خسارة علي، فإن كنت يعني قد بعتها بخسارة فإن العقد حينئذ لا يصح. كيف بعتها بخسارة؟ يعني أنه يشتري السلعة هذه مثلا بخمسة ثم يقول سأعرضها في السوق، فإن بيعت بأكثر من خمسة فبيعنا ناجز، وإن بيعت بأقل من ذلك فالبيع ليس بناجز. هذا الشرط يقول مخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الملك تام للشخص ولا يرجع عليه بما ليس في تصرفه، فحينئذ هذا الشرط يكون باطلا والعقد صحيح. قال أو متى نفق المبيع وإلا رده. هذا صورة مشهورة عندنا الآن في التعاملات الناس ويسمونها البيع على التصريف. والبيع على التصريف له صورتان، صورة مباحة وصورة محرمة. الصورة المحرمة ونص عليها الفقهاء هنا وغيرهم على ذلك أيضا، وهو أن يقول بعتك هذه السلعة ثم إن المشتري يشترط أنه إن نفقت عنده بأن بيعت، لأنه ممن يبيع بالتجزئة، إن نفقت عنده أي ذهبت وراجت عند الناس واشتراها الناس، وإلا فإنه يرد السلعة على البائع الأول. قالوا هذا لا يصح، لأن الأصل أن الملك التام والتصرف إنما هو راجع لمالكها الملك التام، وهذا يخالف مقتضى العقد. وأما الصورة التي يكون فيها التصريف مباحا فقالوا ألا يكون ببيع، وإنما يكون إما بتوكيل، فيقول وكلتك ببيعها، إما توكيل بأجرة أو توكيل بجعل. فالتوكيل بأجرة أن يقول وكلتك ببيعها ولك كذا في الزيادة فيتفقان عليها، أو بأجرة فيقول وكلتك ببيعها وما زاد عن الثمن الفلاني فهو لك. ومثله الآن موجود حقيقة في كثير من السلع الموجودة في المحلات التجارية، فإن حملهم على الطريقة الثانية لأنها ليست بيع، مثل الألبان والعصائر وكثير من الأشياء التي تتكرر يوميا وبعض المخبوزات، يأتي المصنع الأساس ويضعها عنده ويقول تدخل عليك القطعة مثلا بريال، أذكر هذه الأرقام للتسهيل، وهي تباع إن كانت مما يسعر وهي تباع بريالين، إن بعتها فلك الريال الآخر والأول لي، وبعضهم لا يسعرها فيقول هي بريال وبعها بما شئت، فيكون ما زاد عن الريال هو لك. ففي الحالة الأولى هي أجرة، والحالة الثانية هي جعالة. في هذه الحال نقول يصح، الثمرة فيها شيء واحد، وهو قضية أن هذه العين لو تلفت هل تكون من ضمان مثلا مصنع الألبان أو الموزع، أم تكون من ضمان الذي يقوم بتوزيعها، هذه هي ثمرة المسألة. قال أو أن لا يبيع. مقتضى عقد البيع أن مالكها يتصرف فيه بكامل التصرف، ومن التصرف أن يبيعها. فلو أن شخصا اشترط على آخر باعه سيارة عزيزة عليه وقال أشترط عليك ألا تبيع هذه السيارة، قالوا لا يجوز، لأن مقتضى من اشترى سلعة أنه يتصرف بها كامل التصرف، ومنها أن ينقل الملك بعوض وهو البيع، وبناء على ذلك فلا يصح هذا الشرط فيبطل ويصح العقد. قال ولا يهب. هنا الواو بمعنى أو، ولو أن المصنف صرح بأو لكان أدق، لأنه أتى بالواو التي بعدها أو ثم رجع وأتى بأو. قال ولا يهب أي أو اشترط عليه ألا يهب، لأن التصرف مقتضى العقد البيع وتملك العين جواز جميع التصرفات، ومنها أن يهبه مجانا وهو نقل الملك مجانا بلا عوض، أي ولا يهب المبيع الذي اشتراه وقد اشترط عليه هذا الشرط. قال ولا يعتق أي واشترط عليه ألا يعتق العبد الذي باعه عليه، أيضا هذا الشرط لا يصح والعقد يكون لازما. قال أو إن اعتق فالولاء له. هذا هو نص الحديث الباب، وهو قصة بريرة رضي الله عنها أن أهلها اشترطوا أن الولاء لهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتريها، وقال إنما الولاء لمن اعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولم يبطل عليه الصلاة والسلام العقد وإنما أبطل الشرط فقط. ثم قال أو يشترط أن يفعل ذلك، يعني سبق معنا أن يشترط أن لا خسارة عليه، ومتى أنفق وإلا رده هذه لا تعلق بها. قوله يشترط أن يفعل ذلك هي المسألة التي بعدها، بأن يشترط عليه أن يبيع، يقول بعتك هذه السلعة على أن تبيعها ولا تبقى في ملكك، هذا يخالف مقتضى العقد فإن للشخص أن يبقي العين في ملكه أو يشترط عليه أن يهبها لشخص آخر معين أو غير معين، أو يشترط عليه إذا باعه عبدا أن يعتقه، فكل هذه الشروط تبطل وحدها ويصح العقد. ثم قال الشيخ: أو وقف المبيع. لو أن شخصا اشترط باع على آخر عينا واشترط عليه وقف المبيع، فإن في المذهب قولان: هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أم لا؟ ذكر في الإنصاف أن الصحيح من المذهب أنه ملحق بالشروط التي تخالف مقتضى العقد، وهذا الذي مشى عليه المصنف هو كذلك. ثم ذكر قولا آخر أنه قيل إنه ملحق بالعتق الذي سيأتي، فلا يكون مخالفا لمقتضى العقد، أو نقول إنه مستثنى مما يخالف مقتضى العقد ولا نقول إنه كذلك. لما ذكرت هذا الخلاف؟ لأني أريدك أن تعلم أن الشيخ تقي الدين قد يخالف في بعض الصور ويرى أن المناط مختلف تنزيله بين صورة وصورة، وإلا فالأصل حديث الباب هو العمدة، حديث بريرة، حديث عائشة في قصة بريرة رضي الله عنها. قال الشيخ: فهذا لا يبطل البيع، بل البيع صحيح كما جاء في الحديث، والشرط باطل في نفسه، أي الشرط المفرد الواحد باطل في نفسه وحده دون العقد. ثم يبدأ بعد ذلك بذكر ما استثني من الشروط التي تنافي مقتضى العقد لكنها تصح. تفضل شيخنا. قال المصنف رحمه الله: إلا العتق فيصح ويجبر عليه إن أباه، لأنه حق لله تعالى كالنذر، فإن امتنع أعتقه حاكم عليه. نعم. قال يستثنى من ذلك، وهي صورة مستثناة واحدة على المشهور، هناك صور أخرى منها الوقف، ذكرت لكم الخلاف فيه قبل قليل، ولكن المشهور أنها ليست مستثناة. قال: إلا العتق فيصح، أي فيصح الشرط. سيذكر المصنف بعد قليل لما يعني أو ما العلة في استثنائه. قال: ويجبر عليه إن أبى، أي ويجبر المشتري للعبد على العتق الذي اشترط عليه وهو عتق العبد إن أباه، أي إن أبى العتق فيجبر عليه من طريق الحاكم. قال المصنف التعليل: لأنه حق لله تعالى كالنذر، فيكون حينئذ متعلق بالعين فيلزم، وهذه أيضا يمكن إلحاقها بالحقوق العينية التي تقدم الإشارة إليها في الدرس الماضي، أن هذا حق عيني لأن العتق متعلق مثل الجناية التي تكون في الرقبة، رقبة العبد، فهي متعلقة بالعين. قال المصنف: فإن امتنع، أي امتنع المشتري من العتق، قال: أعتقه حاكم عليه، فالحاكم ينوب بإعتاقه، وتعبيره بأعتقه حاكم عليه أي فيكون الولاء للمشتري الذي اشتراه، وذلك قال عليه، فيكون الولاء له ولا يكون الولاء لبيت مال المسلمين. هنا أوردوا مسألة من باب التفريع، قالوا: لو أن هذا المشتري باع هذا العبد الذي اشترط عتقه لطرف ثالث واشترط عليه نفس الشرط، قالوا: لا يصح بيعه بهذا الشرط، لأن العتق حينئذ يتسلسل، فقد يباع إلى 10 و20 ولا منتهى له. وإن شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه، أو خيارا، أو أجلا مجهولين، أو تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع، لغى الشرط وصح البيع. نعم، هذا أيضا من الصور التي يكون فيها الشرط فاسدا وحده ويكون العقد صحيحا. قال: إذا شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه، أو خيارا، أو أجلا مجهولين، هكذا عبارة المصنف. وأما عبارة العسكري فإنه قال: أو شرط رهنا فاسدا كخمر أو نحوه، كخيار وأجل مجهولين، هكذا في النسخة الموجودة من كتاب العسكري. هذا يفيدنا في ماذا؟ في معنى كلمة ونحوه كما سأذكر بعد قليل. قوله: وإن شرط رهنا فاسدا، يعني اشترط أن يرهن يكون العين المرهونة شيء لا يصح، فإذا فسد أو كانت العين المرهونة مما لا يصح رهنها فسد الرهن. قال: مثاله كخمر، بأن تكون العين المرهونة التي عينها البائع خمر، ونحوه، أي ونحو الخمر، فيكون معطوفا على الخمر، فيدخل في ذلك كل محرم العين كالخنزير ومال الغير ونحو ذلك. قال: أو خيارا، أو أجلا مجهولين، بأن اشترط خيارا مجهولا أو أجلا مجهولا للثمن، ففي هذه الحالة يبطل الشرط فقط، فيكون البيع لا خيار شرط فيه، ويبطل الأجل فقط، فيكون واجب على المشتري أن يسلم الثمن الآن، فيكون الثمن حالا غير مؤجل. فكل اشتراط أجل مجهول كلا شرط ولا يبطل العقد، لكن يثبت فيه شيء آخر سيأتينا بعد قليل، أنه يثبت فيه الخيار. بناء على ذلك باب التصور، لو أن شخصا اشترط على آخر أن الثمن مؤجل وسكت ولم يحدد الثمن، فإنهم يقولون له فإن للمشتري الخيار بين أمرين، إما أن ينقد الثمن حالا أو أن يفسخ العقد فقط. أخذنا الخيار الأول وهو أن ينقد الثمن حالا من قوله وإن شرط أجلا مجهولا لغى الشرط وصح البيع. وأخذنا الخيار الثاني وهو أن له الفسخ من الجملة التي ستأتينا بعد قليل، وهي قوله وللذي فات غرضه في الكل الفسخ إلى آخره. فيكون المشتري له الخيار حينئذ إذا كان الأجل مجهولا، أو كان الخيار مجهولا بأن قال لي الخيار وسكت فيكون أيضا كذلك. قال أو تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع. لو أن الشخص اشترط وهو البائع اشترط على المشتري أن يؤخر تسليم المبيع من غير فائدة له، من غير انتفاع، هكذا قال، من غير انتفاع، أي من غير انتفاع البائع بالعين التي اشترط تأخير تسليمها له. قالوا لأن الشرط إنما يصح إذا كان فيه مصلحة للبائع، وعدم الانتفاع لا مصلحة فيه. ولذلك فإن عثمان وشيخ محمد الخلوتي قال لو أنه عبر بقوله بلا مصلحة لكان أنسب، لكي يتضح لما جعل هذا القيد، لكي نقول إن الشرط إنما يصح إذا كان فيه مصلحة للبائع، ومن أنواع المصلحة أن ينتفع، فليس الانتفاع هو قيد في ذاته، وإنما القيد هو المصلحة، وإنما الانتفاع صورة من صور المصلحة. وكلام الاثنين عثمان والخلوتي أجود الحقيقة من تعبيرهم بقولهم بلا انتفاع، وانتفاع موجودة في الإقناع وفي المنتهى وفي غيرها. طبعا هناك أيضا شروط أخرى غير هذه، ولذلك فإن عبارة العسكري في المنهج لما قال أو نحوه كخيار أجود، لأن عبارة المصنف تدل على الحصر، اشتراط رهن فاسد أو خيار أو أجل. ولذلك فإنهم قد ذكروا شروطا أخرى تلغو الشروط ويصح العقد، وهي كثير جدا تخالف مقتضى العقد. مثال ذلك قالوا لو أنه اشترط أنه إن بعت السلعة فإن ثمنها يكون لي، أي للبائع الأول، فيقول هذا الشرط أيضا لاغي والعقد صحيح. أو اشترط أن الأمة التي اشتراها منه لا تحمل، أو اشترط نفعا، وهذا تقدم معنا المثال الثالث، أو اشترط نفعا غير معلوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، فدل على أن اشتراط الثنية المجهولة غير صحيح لكن العقد صحيح. إذن هذا قوله لغى الشرط وصح البيع، ويأتي في الرهن في بابه إن شاء الله تفصيل هذا الحكم. أحسن الله عليكم. وللذي فات غرضه في الكل علم بفساد الشرط أو لا، الفسخ أرش ما نقص من الثمن بإلغائه إن كان بائعا أو ما زاد إن كان مشتريا. نعم، هذه المسألة وهي مسألة أثر إسقاط الشرط الفاسد. مر معنا أن الضرب الثاني من الشروط الفاسدة التي يحرم اشتراطها هو الذي يخالف مقتضى العقد، وحينئذ فإنه يفسد وحده، أي يسقط الشرط وحده ويبقى العقد صحيحا. إذن حيث أبقينا العقد صحيح وأفسدنا الشرط، ما الذي يترتب عليه؟ الأمر الأول واضح، إلغاء الشرط، وأمر آخر وهو إثبات الخيار، وهذا الخيار هو الخيار لتخلف الشرط الفاسد، لأن بعض الناس قد يكون دخل على شرط فاسد وإنما باع لأجل هذا الشرط، فلما أسقطنا الشرط فنقول لك الخيار، والخيار بين أمرين، إما الإمضاء أو الفسخ، وهل له أيضا أن يأخذ الأرش؟ كذلك ألحقوا به الأرش، فقالوا فيكون حينئذ الخيار بين أمرين، بين الفسخ بين الفسخ وبين أخذ الأرش أو إسقاط الخيار وهو الإمضاء، فيكون له الخيار بين الأمرين، الفسخ أو الإمضاء أو الفسخ أو الأرش. ننظر في كلام المصنف، قال وللذي فات غرضه، عبر المصنف بقوله وللذي فات غرضه ليشمل البائع والمشتري معا، فقد يكون المشترط هو البائع وقد يكون المشترط هو المشتري، وكان شرطهما فاسدا في نفسه غير مفسد للعقد. قال في الكل، في الكل هنا يعود للأمثلة السابقة، مثل أن يبيعه سلعة ويشترط المشتري أن لا خسارة عليه، أو يشترط المشتري أنه متى نفق المبيع وإلا رده، أو يشترط البائع أن لا يبيع أو أن لا يهب أو أن لا يعتق، أو اشترط البائع إن اعتق فالولاء له، أو مثل خيارا مجهولا وأجلا مجهولا ونحو ذلك. إذن قوله في الكل، أي في الأمثلة السابقة كلها. قال المصنف علم بفساد الشرط أو لا، الفسخ أو أرش ما نقص. قبل أن أشرح كلمة علم بفساد الشرط أو لا، الحكم هو ثبوت الخيار، وهو بين الفسخ أو الأرش. هنا أثبت المصنف وكذا عامة أصحاب الإمام أحمد المتأخرين، لأن المسألة فيها خلاف عند نقله في الإنصاف، أن الحكم يثبت سواء كان عالما بالشرط أنه شرط فاسد أو كان جاهلا بالشرط أنه ليس بفاسد. ومال بعض المتأخرين وهو ابن فيروز في حاشيته على الروض إلى أن من جهل فساد الشرط فإنه يثبت في حقه الخيار، فيكون شرطا لثبوت الخيار أن يكون جاهلا، وأما إن كان عالما بفساد الشرط قال لا يثبت له الخيار، لكي لا يكون ذريعة لأمرين: أولا يكون ذريعة لتعاطي الشروط الفاسدة في عقود الناس والتساهل فيها، والأمر الثاني يكون أيضا ذريعة لإبطال وفسخ العقود الصحيحة لأجل فوات الشرط. فحينئذ يقول هذا من باب سد الذريعة، أن نقول من كان عالما أن الشرط فاسد فإنه حينئذ نقول يترتب عليه أنه لا يثبت له الخيار، وقد مال له ونسبه لبعض أذكياء عصره ثم قال إنه حسن أو نحو عبارته. وقد ذكر في الإنصاف الخلاف على وجهين متقدم، لكن أنا أذكر خلاف المتأخرين غالبا لأن الكتاب المصنف ما شاء يعني سار على طريقة المتأخرين. إذن هذا القيد ذكره علم بفساد الشرط أولى أن فيه وجهان عند المتقدمين، ومن المتأخرين من ذهب الوجه الآخر كما ذكرت لك. ما الذي يثبت له؟ قالوا يثبت له الخيار بين أمرين: إما الفسخ أو الأرش أو إسقاط الخيار بأن يمضي البيع. قوله الفسخ هنا أطلق، وعامة أصحاب أحمد أطلقوا أن له الفسخ مطلقة في جميع الصور، وذكر مرعي في الغاية أنه إنما يثبت له الفسخ إذا لم يفت، إذا لم يفت تفت العين بأن تكون العين يعني تلفت أو ماتت إذا كانت حيوانا ونحو ذلك. ثم قال: أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه إن كان بائعا. الخيار الأمر الثاني الذي له الخيار فيه أن له الأرش، ويثبت الأرش بنقص ما بمعرفة ما ينقص من الثمن بإلغائه، أي بإلغاء الشرط إن كان بائعا، أي إن كان الذي اشترط الشرط هو البائع. صورة ذلك أننا نقول إن هذه السلعة التي بيعت بشرط فاسد لا يفسد العقد، نفرض صورتين: لو أن السلعة بيعت بهذا الشرط وبيعت بدون هذا الشرط، ثم كم قيمتها حين وجود الشرط وحين عدمه؟ فإن كان بينهما فرق فإن هذا الفرق يأخذه البائع لأنه هو المشتري، وكان الفرق نقص، فرق نقص لأنه هو المشترط والفرق فرق نقص، فنقول باعها بالشرط بأقل من السعر مثلها وسعر مثلها كذا لأجل الشرط، فحينئذ يأخذ هذا الأرش. قال: أو ما زاد إن كان مشتريا. معنى هذه الجملة: إن كان المشترط للشرط الفاسد الذي يفسد وحده دون فساد العقد هو المشتري، إن كان مشتريا فإن المشتري يأخذ، إن هو المشترط فإن المشتري يأخذ ما زاد من الثمن بإلغاء الشرط. فالمشتري قال: أشترط عليك أنه متى نفق المبيع وإلا رددته، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الشرط فاسد وقد زاد عليه في السعر، فإنه في هذه الحالة يأخذ ما زاد من السعر أو فرق ما زاد من السعر. نعم تفضل شيخ. الثالث: أن يشترط شرطا يعلق البيع عليه، كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلان، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك مبيعا بما لك، فلا يصح البيع. نعم، هذا النوع الثالث أو الضرب الثالث من أضرب الشروط الفاسدة. وهذا الضرب قبل أن نبدأ في شرحه استشكل بعض الفقهاء لما أفرد عن النوع الأول، فإن حكمه وحكم النوع الأول متقاربة، كلاهما الشرط غير صحيح والبيع غير صحيح كذلك، فلما لم يقل إنه ضربان: ضرب يفسد فيه الشرط وحده دون العقد، وضرب يفسد الشرط والعقد معا. فأجابوا بأكثر من وجه، منها ما ذكر الخلوتي أن الأول هو في الحقيقة مفسد والثاني مبطل، فلا ينعقد بكليته، والأول يكون مفسدا ينعقد ثم يفسد. وأجاب تلميذه عثمان بإجابة أخرى، فذكر أن الفرق بين الضرب الثالث والضرب الأول لأجل ذلك لم يجعل قسما واحدا من باب لم شعث المسألة، ذكر أن الأول من حيث أنه شرط عقد في عقد، والثاني أنه تعليق شيء على شيء. قال: فهما من حيث يعني طبيعة الشرط مختلفان، وإن اتفقا على إبطال العقد من أصله. وحينئذ فكلام عثمان أن النتيجة واحدة، ولكن يقول الحقيقة مختلفة. وذلك بعض المتأخرين جدا جعل الشروط الفاسدة قسما فقط، ومنها الكتاب الذي يحفظه جماعة أو كثير منا وهو أخص المختصرات، مشى على أنها قسمان: فاسدة مفسدة للعقد، وفاسدة لا تفسد العقد، وذكر أنها نوعان في القسم الثاني. على العموم، قول المصنف الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع عليه. هذه المسألة قلت لكم أن الشيخ تقي الدين يخالف فيها، وهي مسألة تعليق البيع على الشروط، فيرى أنه يصح تعليق البيع على الشرط بشرط أن يكون المعلق عليه معلوما لا مجهولا. والفقهاء إنما منعوا من هذا الشرط لأنه يدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قالوا: ولأن الأصل في العقود التملكات بالمعاوضة أن تكون منجزة غير معلقة، إذ لو كانت معلقة لتردد في الوجود والعدم، وفيها معاوضة من الطرفين وليست من أحدهما. الهبات لما كانت بذل من أحد الطرفين وليست معاوضة من الطرف الآخر قبلت التعليق، وأما المعاوضات على مشهور المذهب فلا تقبل التعليق. والآن أغلب أو ليس أغلب كثير من العقود الآن معلقة، كما لا يخفى عليكم، معلقة يعني على أشياء كثيرة جدا. أبسطها وأشهرها عند الناس السوق المالية مثلا، عندما يعلق الشراء على سعر معين فيقول: إن وصل سعر كذا اشتريته، فيكون حينئذ من العقد المعلق. ولذلك فإن الرواية الثانية عن أحمد يعني أوسع من هذا في هذا كثير، لكن نمشي على ما ذكره المصنف. قوله أن يشترط هنا يشمل الطرفين البائع والمشتري. شرطا يعلق البيع عليه إذا كان المشترط هو البائع، فيكون قد علق البيع، وإن كان المشترط هو المشتري فقد علق الشراء. مثال تعليق البيع: يقول: بعتك إن جئتني بكذا، سواء كان ثمنا أي صفة في الثمن، أو أن يكون شيئا آخر، كان يقول: جئتني بزيد أو نحو ذلك. إذا كان المشترط هو المشتري يقول: اشتريت إن جئتني بكذا، أو يقول: بعتك أو اشتريت إن رضي فلان، وهذا كثير يعلق على الرضا. قال: أو يقول للمرتهن، أي ويقول الراهن وهو البائع للمرتهن، يقول ويقول الراهن وهو المشتري للمرتهن وهو البائع: إن جئتك بحقك في محله، أي في وقته وأجله الذي اتفقنا عليه، وإلا فالرهن لك مبيعا بما لك علي من حق. فيقول: إن الدين الذي في الذمة أو ما بقي من الثمن الذي لم يسدد، إذا جاء الأجل، انظر معي، إذا جاء الأجل ولم أسلمك العين، فيتفقان على شرط أن هذه العين بعتها لك حين ذاك، فيكون بيعا معلقا على شرط. ما هو الشرط؟ أنني لم أسدد الثمن في وقته، وحينئذ تتملك العين بيعا في الوقت المؤجل الذي لم يحل بعد. فقه يقول: هذا لا يجوز، بل يجب بيع العين ثم يأخذ ماله، وما زاد فيرده لصاحبه. ولكن طبعا باب الفائدة في رواية في مذهب أحمد أن هذا يجوز، وسيأتينا إن شاء الله في باب الرهن، لكن باب الفائدة أن هذا أخذ مذهبا لأحمد من فعله. وذلك أن أحمد لما ذهب إلى صنعاء أتى عند بقال أو خباز نسيت الآن، واشترى منه سلعة ورهن عنده نعلة، وقال: إن جئتك بالثمن وإلا فهذا النعل لك بقيمة الثمن. ولذلك في كتب الأصول كما مر معنا أن مذهب العالم هو ما قاله أو فعله أو فعله، فيكون مذهبا له، طبعا خلاف هل فعله مذهب له أم لا، بدليله لا بد أن يكون بالدليل، ومات عليه. وهذه ومات عليه أيضا فيها خلاف ينبني عليها مسألة الرجوع عن القول، وتقدم معنا في درس الأصول في هذا المسجد. نعم، قال المصنف: لا يصح البيع. إذن لا يصح البيع كلية، لأنه بيع أي البيع الثاني يكون معلقا على شرط، فلا يصح البيع ولا يصح الشرط، ولا يصح كذلك أيضا ما علق عليه من اشتراط الرهن. ما الذي يترتب عليه في الأمثلة السابقة؟ أنه يجب عليهما أن يترادا، فإن كان قد جعل الرهن عنده فقد ذكر في الإنصاف أن الرهن تكون في يده أمانة، أي في يد المرتهن أمانة إلى حلول الأجل، ثم إذا جاء الأجل تنقلب يده إليه إلى يد ضمان. وإن شاء الله إذا جاء باب الغصب سنفصل في يد الأمانة ويد الضمان بتفصيل أكبر بإذن الله عز وجل. أحسن الله عليكم. إلا بعت أو قبلت إن شاء الله. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صور مستثناة في التعليق. أول الصور المستثناة في التعليق هو التعليق على المشيئة. قال إلا بعت أو قبلت إن شاء الله، أي بعت إن شاء الله، أو ما في معنى البيع كأجرت إن شاء الله، أو قبلت البيع وعقد الإجارة إن شاء الله، فحينئذ يصح. والتعليق على مشيئة الله عز وجل إما أن يكون للتبرك، ففي هذه الحال وجها واحدا أنه لا إشكال فيه أنه يصح، وإما أن يكون التعليق على المشيئة للشك بأن يكون شاكا. فقد ذكر مرعي، وهذه انفرد بها مرعي، أنه ولو كان قصده بالتعليق على المشيئة الشك، قالوا لأجل الإطلاق، أي أطلق الفقهاء حين أنه كل تعليق على المشيئة فإنه لا يكون مفسدا للعقد. نعم، بدأ الآن أو سيبدأ الآن في الصورة الثانية من صور التعليق التي لا تبطل العقد. تفضل. وإلا بيع العربون وإجارته فيصح، وهو أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي البائع أو المؤجر درهما أو أكثر، أو أكثر من المسمى، ويقول إن أخذته فهو من الثمن وإلا فالدرهم لك، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فلبائع ومؤجر. أحسنت، ومؤجر. أحسنت. طيب، هذه المسألة الثانية وهي بيع العربون. وبيع العربون هذه من فردات مذهب الإمام أحمد، ولم يقل بها الأئمة الثلاثة، وإنما فرد بها أحمد، وقد استدل أحمد بفعل عمر رضي الله عنه، والأصل فيها ذلك. وأما ما جاء في الحديث المروي عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، فلأحمد إجابتين: الإجابة الأولى أن الحديث لا يثبت، وإن فرض ثبوته فالمقصود به معنى آخر مختلف عن بيع العربون، فيكون هناك بيع العربون أي هو بيع الأعراب، فيكون داخلا في تلقي الركبان أو ما في معنى ذلك مما يكون قريبا منه. أما بيع العربون فهو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه قضى به، ولم يعرف في الصحابة مخالف له، فكان إجماعا سكوتيا. نبدأ بالعربون نطقا للفظها، ثم نتكلم بعد ذلك عن صفتها كما عرفها المصنف بعد قليل. أول مسألة قوله بيع العربون، طبعا تسميته بيع العربون يعني قد هل البيع هو العربون أم أن ما قدم هو العربون، هذا هو نزاع بين أهل اللغة. والعربون يقول تنطق بست لغات كما ذكر ابن أبي الفتح البعلي في المطلع، أنها تنطق بضم العين وسكون الراء كما ضبطها معنا المحقق، وتضبط أيضا بفتح العين والراء عربون، وتنطق أيضا بضم العين وسكون الراء وإبدال الواو ألفا عربان، هذه ثلاث لغات. وكذلك أيضا اللغات الثلاث الأخرى مثل الثلاث الأول لكن بقلب العين همزة، فتقول أربون وأربون وأربان، وهذه ثلاث لغات فيها، وأصل اشتقاقها أطال عليه ابن أبي الفتح هناك. قال إلا بيع العربون وإجارته، أي إجارة العربون، فيصح. عرفنا أنه يصح لأنه يعني جاء فيه أثر عمر رضي الله عنه. بس من باب الفائدة ذكر ابن قندس أن ابن مفلح وغيره جعلوا بيع العربون مخالفا للقياس، لأن القياس ألا يكون كذلك. ووجه مخالفته للقياس مسألة ستأتينا بعد قليل، وهو أن مشهور المذهب أن بيع العربون وإن كان فيه إثبات الخيار إلا أن الأجل مجهول، وهذه ستأتي المسألة، ولعلي أعيد كلام ابن قندس عندما أشرح المسألة لكي يتضح كيف أنه مخالف للقياس. قال فيصح، يصح بيع العربون، وهو بدأ يشرح صفته، وهو الآن كثير عند الناس، تعامل الناس به كثير جدا. قال أن يشتري شيئا أو يستأجره، وهذا واضح، ويعطي البائع أو المؤجر درهما أو أكثر من المسمى. قوله ويعطي، يجب أن ننتبه أن الإعطاء لجزء الثمن يجب أن يكون بعد العقد، ولا يصح أن يكون قبل العقد، لأنه لو كان قبل العقد فسيتكلم عنها المصنف بعد قليل بعد هذه مباشرة، وهي المسألة التالية، وإن دفع إليه الدرهم قبل البيع. لكن قد نقول إنه إذا أعطاه جزء الثمن قبل العقد ثم عقده وقال إن هذا الجزء الذي عندك هو الثمن يصح. لماذا نبهت على ذلك؟ لأن مرعي في الغاية اشترط أن يكون بعد العقد لا قبله، ولكن نقول حتى لو أعطاه قبله لكن قال إن ما في الذمة هو جزء الثمن فإنه في هذه الحالة يصح بخلاف الصورة الآتية. قال ويعطي البائع أو المؤجر نعم بالتسهيل طبعا بدون تشديد هذا هو الأفصح في اللغة درهما أو أكثر. طبعا درهم أو أكثر يعني جزء من الثمن, قوله درهما أو أكثر أي جزء من الثمن, قد يكون ربع نصف وهكذا. من المسمى عبر مسن قوله من المسمى أي من الثمن الذي اتفق عليه وسمياه في العقد, ومن هنا تبعيضية وليست ابتدائية أي جزءا من المسمى. لو أنها اختصرت هذه الجملة فقال بجزء من الثمن أو بعض الثمن لكان أسهل, لا والمعنى فيهما واحد. قال ويقول أي ويقول ذاك الذي اشترى أو استأجر ودفع هذا الثمن الذي سمي عربونا إن أخذته أي أخذت هذه السلعة فهو من الثمن وإلا فالدرهم لك. قال الشيخ فإن تم العقد فالدرهم من الثمن فيكون جزءا من الثمن, وإلا أي وإن لم يتم العقد فلبائع ومؤجر هذا الجزء الذي استلمه من الثمن ولا يرجع عليه. عندنا هنا عدد من المسائل المهمة, وهي أن المصنف هنا أطلق في قوله إن أخذته فهو من الثمن وإلا فالدرهم لك, ولم يذكر أجلا يرجعون إليه, وعلى ذلك فإنه يجوز ولو كان أجل مجهولا, وهذا هو مشهور المذهب. فقد ذكر في الإنصاف أنه سواء وقت هذا الأمر إلى أجل أو لم يوقته فإنه يصح, وذكر أنه جزم به في المغني وفي الشرح الكبير وفي المستوعب, وصحح صاحب الإنصاف هذا القول أنه لا يشترط فيه التأقيت. ثم ذكر وجها آخر أنه يصح بشرط أن يعين وقتا, وذكر أن هذا القول اشتراط الوقت هو الذي جزم به في الرعايتين وفي الحاويين وابن قاضي الجبل في الفائق. لما ذكرت هذا الخلاف؟ لأن مرعي ذكر كلاما يفيد أنه يرى الرأي الثاني, فقد قال مرعي نحو من كلام يعني بما معناه أنه إن لم يفي بالثمن ويتم العقد فإنه يتجه إن قيد بزمن وفات, بمعنى أنه حينئذ ينفسخ, قال وإلا إلى متى ينتظر, يقول إلى متى, سنة سنتين عشر. ولذلك هو يعني ذكر قول صاحب الرعاية لكن بصيغة استفهام, وابن العماد في شرحه كأنه أيده أنه لا بد في العربون أن يجعل أجل بيني وبينك إن لم أتم العقد أو أسلمك الثمن إلى شهر إلى سنة إلى سنتين. والحقيقة أنك إذا نظرت للجانب القضائي لوجدت أن قول صاحب الرعايتين وقول صاحب الحاويين وصاحب الفائق ومرعي هو الأضبط قضاء, هو الأضبط, لأن قد يسلم جزء من الثمن ويصبر عند 20 سنة, ثم يعني لا هو الذي باع ولا هو الذي ترك, فيكون هنا محل إشكال. إلا أن تقول أنه إذا لم يوقت فيكون التوقيت عرفا, فعلى سبيل المثال في العقارات أن مدد الخيار 3 أشهر إلى 6 أشهر, غالب الناس إنما يدفع العربون لأجل إجراءات مثلا التمويل البنكي وهذه لها مدد معينة, فغالبا يكون هناك عرف فيعطى أطول العرف خلنا نقول, وما على ذلك فيفسخ بعد ذلك. وأغلب المبايعات وخاصة في العقار العربون في العقار لا يحدد فيها أجل, لأنها أغلب عقود ثنائية لا تكون مكتوبة بطريقة احترافية يكون فيها محتاطا بالأجل. وبناء على ذلك لما قلنا أنه يكون مجهولا, هذا الذي ذكره ابن قندس أن صاحب الفروع بن مفلح لما لم يفرق بين كونه مؤقتا أو غير مؤقت قال إنه يصير حينئذ مخالفا للقياس, لأن القياس أن الخيار إنما يثبت إذا كان لأجل معلوم, وأما إذا كان لأجل مجهول فإنه لا يصح. وسبب مخالفة القياس في هذه المسألة خبر عمر رضي الله عنه. طبعا تكلم ابن رجب في القواعد كلاما جميلا في هذا البيع, بيع عربون ما هو, وذكر وجهين في المذهب. أحد الوجهين أنه من المسألة ستأتي ويكون من باب بالفسخ على عوض, نعم أنه من باب الفسخ على عوض. تفضل شيخ. طبعا أو قبل هذا بقي مسألة ذكرها مرعي في هنا, قلنا أنه وإن طال الزمن, لو قلنا بظاهر المذهب أنه يكون البيع لازما ولا يفسخ إلا بانتهاء الأجل حيث كان مؤجلا أو بحيث عدم الوفاء بالثمن وإتمام العقد, هذه المدة هل يلزم المشتري بسداد الدين أم لا؟ ذكر مرعي أنه يتجه أنه ليس لبائع ولا مؤجر إلزامه ببقية الثمن, ثمن البيع أو الأجرة, ولو كان الزمان غير مقيد بمدة. وهذا الاتجاه مع القول بما تقدم يولد إشكالات عند كثير من الناس. أحسن الله إليكم. وإن دفع إليه الدرهم قبل البيع. نعم، انظر هنا قال قبل البيع، هذا الذي فهم منه مرعي أنه يشترط في السابق أن يكون بعد البيع، ولكن نقول نعم الأصل أن يكون بعد البيع، لكن ممكن أن يكون في الذمة مال ثم جعله من باب نقل المال الذي في الذمة إلى شيء آخر. نعم. وقال لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشتريها فالدرهم لك، ثم اشتراها منه وحسب الدرهم من الثمن صح، وإن لم يشتريها فلصاحب الدرهم الرجوع فيه. نعم، هذه مسألة شبيهة بالسابقة وإلا ليست منها. قوله وإن دفع إليه الدرهم قبل البيع، وقال لا تبع هذه السلعة لغيري، وقال أيضا إن لم أشتريها فالدرهم لك، هذه جزء ليست بيعا لأنهم لم يتبايع، لا يوجد إجاب ولا قبول، وإنما أعطاه الدرهم أمانة في يده من باب التوثيق، لم يقل بعني وتبايع، وإنما قال لا تبع، فابقي العين محجوزة فقط من باب الحجز. قوله لا تبع هذه السلعة لغيري فإن لم أشتريها فالدرهم لك، قال ثم اشتراها منه بعد ذلك وحسب الدرهم من الثمن صح، لأنه يجوز، لأن العبرة بالعقد الذي أنشئ بعد ذلك، لأنه قال ثم اشتراها منه، فحينئذ ينشأ العقد ولهم أن يحسبوا الثمن على حسب ما تراضى عليه. قال وإن لم يشتريها، قوله وإن لم يشتريها سواء كان الامتناع من المشتري أو أن البائع باعها لطرف آخر، قال فلصاحب الدرهم الرجوع فيه، له أن يرجع فيه لأنه لم يكن العقد قد تم وبت، وإنما هو من باب المواعدة والوعد ليس عقدا. ومن علق عتق رقيقه ببيعه ثم باعه أعتق ولم ينتقل الملك. نعم، هذه الصورة الثالثة من صور التعليق الذي يصح. قال ومن علق عتق رقيقه ببيعه بأن يقول إن بعت هذا العبد فهو حر، قال ثم باعه، ما حكمه؟ قال عتق ولم ينتقل الملك. يترتب عليه حكمان، أنه يعتق، والحكم الثاني أنه لم ينتقل الملك للمشتري، لأنه لو انتقل الملك للمشتري لكان ولاؤه للمشتري وليس للبائع. ولذلك هل البيع قد انعقد أم لم ينعقد؟ عبارة صاحب الإنصاف قد تحل الإشكال، فقد ذكر في الإنصاف بدلا من قوله ولم ينتقل الملك، يعني ولم ينتقل الملك للمشتري، قال وانفسخ البيع، فيكون الملك قد انتقل ثم انفسخ بعد ذلك ليكون الولاء للبائع إلى المشتري. وذكر ابن رجب أنه هذا لم ينقل عن الإمام أحمد خلاف في هذه المسألة، أنه يعتق بمجرد البيع، وأن البيع يعني انفسخ أو لم ينتقل أمره فيه مواسع، لكن من باب يعني الدقة في العبارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وإن خلعتك فأنت طالق ففعل لم تطلق. نعم، هذه صورة أوردها متعلقة بالخلع، فلو أن رجلا علق الطلاق بالخلع فقال إن خلعتك فأنت طالق، علق الطلاق بوجود الخلع ففعل، أي خالع زوجته، قال المصنف لم تطلق. الخلع من شرطه رضا الزوجة ورضا الزوج وبذل العوض، والخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق كالخلع فهو فسخ لا يعد من الطلقات الثلاث، وإن كان بلفظ الطلاق فهو طلقة بائن، نحن نتكلم على مشهور المذهب. وفي الحالتين سواء كان فسخا أو كان طلقة بائنة فإن وجود الطلاق بعده يلغو، لأنه لا يثبت الطلاق حال البينونة، سواء كانت البينونة بسبب الفسخ لكونه خلع أو البينونة بسبب كونه طلاقا بائنا لأجل كونه طلاقا بعوض، فلم يصادف محلا مناسبا. وهذه مشهورة عندهم من الحيل التي ذكروها، فقد ذكروا أن من الحيل لو أن رجلا علق طلاق امرأته على زمن فقال هي طالق إن دخل شهر رمضان، ثم لما جاء يعني قبيل رمضان بأيام خالع زوجته على عوض أو نحو ذلك مما يكون به الفسخ، فحل الوقت وهي بائن عنه، ولأجل ذلك فإنه لا يصادف محلا صحيحا وهو الزوجية، وإنما تكون بائنة عنه، فلا يقع الطلاق، ثم بعد ذلك يرجع زوجته بعقد جديد. هذه يسمونها الحيلة في الخلع. وبعض المتأخرين مثل المرداوي يقول هذه من محاسن المذهب، والحقيقة غير صحيح، بل إن قواعد المذهب تقتضي أن خلع الحيلة باطل، وإن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في باب الخلع. وإن قال لزيد إن بعتك هذا العبد فهو حر، فقال زيد إن اشتريته منك فهو حر، ثم اشتراه عتق على البائع من ماله قبل القبول. نعم، هذه ملحقة بالعتق، فلو أن المصنف قدمها قبل مسألة الخلع لكان أنسب. قال وإن قال لزيد، أي قال لشخص آخر، إن بعتك هذا العبد فهو حر، ثم قال زيد إن اشتريت منك أي هذا العبد فهو حر، فحينئذ هذا العبد علق عتقه اثنان، مالكه الأصلي وشخص قال إن اشتريته فهو حر. قال ثم اشتراه، أي باعه الأول على زيد. قال الشيخ: عتق على البائع من ماله قبل القبول. كونه عتق على البائع من ماله هذه واضحة، لأنه الأصل وهو البائع. الإشكال كله كلمة قبل القبول. قوله قبل القبول المصنف تبع فيها صاحب المغني والشرح وغيرهم، وقد قال بن رجب أن هذه الكلمة فيها نظر، لأنه قبل القبول لم يصدق عليه أنه باع هذا العبد لزيد، فكيف يعتق قبل القبول؟ فهذا فيه إشكال. ولذلك فإن بعضا من المتأخرين وهو مرعي قال: عتق عليه بإتمام قبول ولم ينتقل الملك، فقال يتم القبول ولكن لا ينتقل الملك، وصوبه شارحه ابن العماد وقال هذا هو الصحيح من المذهب، وكان يجب على مرعي أن يقول خلافا له، أي خلافا لصاحب الإقناع. وقد ذكر في الكشاف عبارة ثالثة نسبها لابن قندس في شرح المحرر، ولم أرجع الحقيقة له يعني ضيق الوقت، أنه يفهم من كلام صاحب الكشاف أن ابن قندس يقول إن الصواب أنه ينتقل حال انتقال الملك، فيكون قد انتقل الملك ثم نحكم بعد ذلك بالفسخ كما ذكرت في المسألة المتقدمة، فيصبح حينئذ ثلاثة أوجه، الأول والثاني واضحان، والثالث نقله صاحب الكشاف ويحتاج إلى مراجعة، فلعله يتأكد من كلام ابن قندس. أحسن الله عليكم. فصل: وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا، صح وينفسخ إن لم يفعل، وهو تعليق فسخ على شرط كما تقدم. نعم، هذا الفصل ذكر فيه المصنف عدة من المسائل. أول هذه المسائل مسألة يكثر وقوعها الآن في العقود المعاصرة، وهي التي سماها المصنف وهي مشهورة في كتب الفقه كذلك بتعليق الفسخ على شرط. الشروط ثلاثة، مر معنا اثنان وهذا الثالث. الشرط الأول يسمى الشرط الواقف، والشرط الواقف لا يصححه فقهاء الحنابلة للبيع، ومعنى الشرط الواقف هو أن يوقف إنشاء العقد وابتداءه على الشرط، هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل وهو تعليق البيع على شرط، لا يصححونه، الشرط الواقف لا يصح عندهم خلافا للرواية الثانية. النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسخة، الشرط الفاسخ. والشرط الفاسخ في كلام المصنف قسمان، أو نتكلم عن الشرط الفاسخ بعد قليل. النوع الثالث من الشروط الشروط الجعلية، وهي شروط يشترطها أحد العاقدين على الآخر لمصلحة أحد العاقدين ونحو ذلك، فهذه الشروط الجعلية يثبت بها الخيار، إذا لم تتحقق يثبت بها خيار الفسخ أو الأرش بعض الصور القليلة. هنا يتكلم المصنف عن هذه المسألة المهمة، وهي تعليق الشرط، تعليق الفسخ على شرط، بأن يقول إن العقد بات وتام وصحيح، لكن إن وجد هذا القيد الفلاني والشرط الفلاني فإن العقد ينفسخ. هذا الانفساخ له صورتان، إما انفساخ اتفاقي أو أن نقول تلقائي ينفسخ وإن لم يختر من له حق الفسخ، وقد يكون ثبوت خيار فقط فله الخيار من عدمه، وسيأتي الإشارة للمثالين. طبعا أمثلة المعاصرة كثيرة جدا، كثير من المبايعات المعاصرة يوجد فيها هذا العقد في هذا الشرط، وهو شرط فسخ، تعليق الفسخ على شرط، ويسمى شروط الفاسخة أو نحو ذلك. عدد فقهاء أنهم يذكرون أمثلة ثم يذكرون الوصف الكلي. بدأ المصنف بالمثال فقال: وإن قال بعتك على، طبعا الواو هنا أتاه بها عطفا على ما سبق، لأنه قال ومن الأمثلة على الشروط، لكن هذا الشرط شرط فاسخ. قال: وإن قال بعتك على أن تنقدني، تنقدني من نقد، ينقد نقدا على وزن قتل، هنا تنقد مثل تقتلني، تنقدني معنى أنه تعطيني النقد وتبذله لي. قال: على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، أي إلى ثلاثة أيام. قال: أو مدة معلومة محددة وإلا فلا بيع بيننا، فحينئذ يكون الفسخ لازما وليس اتفاقي وليس مثبتا للخيار، لم يثبت لنفسه بهذه الصيغة الخيار، وإنما يكون باتا، إذا مرت ثلاثة أيام ولم تسلم لي الثمن فقد انفسخ العقد تماما، وليس لي أو لك الخيار في إمضاء العقد ومنعه. وهذا قال المصنف صح، أي صح البيع وصح هذا الشرط الفاسخ. ثم قال: وينفسخ، أي البيع، وعبر المصنف في قوله وينفسخ، ولم يقل ويبطل، لأن العقد نشأ صحيحا ثم انفسخ بعد ذلك. قال: إن لم يفعل، أي إن لم يفعل بأن نقده الثمن إلى هذه المدة، فماضت المدة التي وقتها الشارط ولم ينقده فيها الثمن. قال: وهو أي هذا الشرط تعليق فسخ على شرط. لما سمي تعليق فسخ على شرط؟ لأنه علق الفسخ على أمر يتحقق وجوده أو عدمه في مدة معلومة لا مجهولة، فيكون حينئذ شبيه بإثبات الخيار، فكأنه قال لي الخيار وبت ابتداء بأنه خياره الفسخ، حينئذ يقول يكون صحيحا. عندي هنا مسألة واحدة، مفهوم مسألة قبل أن أشرح كما تقدم. هنا ذكر أنه إن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 أو مدة معلومة، يبقى عندنا هنا إذا لم يحدد مدة معلومة وإنما كانت مدة مجهولة، فقد سبق معنا أنه إذا اشترط أجل مجهول فالشرط يفسد والعقد يصح ويثبت الخيار لأجل فوات مقصد المشترط بهذا الشرط الفاسد. هذا مر معنا قبل قليل، وهذا اللي صرح به بعض أصحاب الإمام أحمد المتأخرين، وهو الشيخ أحمد بن عطوة، أحمد بن يحيى بن عطوة عليه رحمة الله، فقال: أما إن كان الأجل لا يدرك كأن لا تعلم مدته، فالمشتري مخير بين نقد الثمن مالا أو فسخ البيع. أنا فقط أردت أن نعرف أن كلام ابن عطوة متفق تماما مع سياق كلام المؤلف الأول فهو صحيح، لكن الشرط هناك جاء في سياق شرط في العقد شرط جعلي، وهنا شرط جاء في سياق شرط فاسخ، والحكم فيهما سواء. بقي هنا نقطة لغوية. قول المصنف كما تقدم معنا في الدرس الماضي صورة من صور تعليق الفسخ على شرط، ولذلك يقولون إن كما تقدم هذه الفائدة ذكرها منصور في حاشيته على الإقناع، أنها قد تكون بالتشبيه، أي شبيهة بالمسألة المتقدمة، والتشبيه يكون حينئذ بمقدر لا بمعلوم، لأن هذه المسألة عينها لم تتقدم بعينها وإنما تقدمت صورة تدخل في عمومها. قال: ويحتمل أن تكون الكاف هنا بمعنى على، أي على ما تقدم من القواعد المتقدمة. نعم، أحسن الله عليكم. قال مصنف رحمه الله: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 أو أكثر، فإن لم تفعل فلي الفسخ. أو قال: اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى 3، فإن لم تفعل فلي الفسخ، صح وله الفسخ إذا فات شرطه. نعم، هذا المثال كالسابق إلا فرقا واحدا، أن المثال السابق قال فيه فلا بيع بيننا، وهذا المثال قال فلي الفسخ. فالصورة الأولى بت في انفساخ العقد عند فوات الشرط، والمثال التالي الذي قرئ قبل قليل فإنه علق على فوات الشرط الفاسخ إثبات الخيار، ولذلك يقول: وبعتك، أي وإن قال البائع بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 أو أكثر، فإن لم تفعل فلي الفسخ. هناك قال فإن لم تفعل فلا بيع بيننا، وهنا قال فلي الفسخ، فهناك ينفسخ العقد تلقائيا وهو الفسخ التلقائي، وهنا يثبت الفسخ الاختياري فله الخيار بين الفسخ وعدمه. ثم قال: أو اشتريت على أن تسلمني المبيع، هنا الشرط من المشتري، إلى 3، فإن لم تفعل فلي الفسخ كذلك. لكن لو قال المشتري: اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى 3، فإن لم تفعل فلا بيع بيننا، فنقول يكون فسخا تلقائيا. قال: صح وله الفسخ، هنا له دائما نعرف أن اللام للتخير وللجواز، أي فيجوز له الفسخ إذا فات الشرط، ويجوز له إبقاء العقد على حاله. وإن باعه سلعة وشرط البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان، أو بشرط البراءة من الحمل أو مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم، فالشرط فاسد لا يبرأ به، سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري أو باطنا. طيب، نقف هنا. هذا الشرط الذي أورده المصنف، الحقيقة أن ابن مفلح ذكره في النوع الثاني أو الضرب الثاني من الشروط الفاسدة التي يفسد فيها الشرط وحده ولا يبطل العقد، والمصنف هنا ذكرها في الفصل هنا، أي في مسائل أخرى في قضية اشتراط البراءة من العيب. هذا الشرط دائما يكون عند البائعين، فيشترط أنه لا يوجد عيب، فكأنه قال أشترط نفي الخيار، أي خيار البيع. يقول المصنف، نأخذ كلامه ثم نعود لي يعني ما يتعلق بالمسألة. قال: وإن باع سلعة وشرط البراءة من كل عيب، أي شرط البائع على المشتري أنه بريء من كل عيب في هذه السلعة. أشهر من يتعامل بهم أو من يتعاملون بهذا الشرط هم باعة السيارات المستعملة، فيقول: السيارة أمامك، كل عيب فيها لا أعلمه، لا تعلم هو صادق أم كاذب، أنا بريء منه. هذا يسمى البراءة من العيب، للمالكية فيها كلام، لكن يهمنا الذي معنى الكتاب لكي لا نتفرع كثيرا. فإذاك يقول إن باعه وشرط البراءة من كل عيب، هو حقيقته يقول إن وجد عيب فأنا بريء منه، ليس لك خيار العيب. وقد يكون هذا الذي اشترط براءة من كل عيب أنه مدلس لأنه عالم، وقد يكون غير مدلس لأنه جاهل. قال أو من عيب كذا، قد يكون يشترط نوعا معينا من العيوب، كان يقول أنا بريء من العيوب المتعلقة بالميكانيكا، وأما الأشياء المتعلقة بالشكل الخارجي للسيارة هذا يرى فيقول أنا مسؤول عنه، وهكذا. قال إن كان، أي إن وجد هذا العيب. قال أو باعه بشرط البراءة من الحمل، هذا محله في الإماء كما تقدم معنا، لأن الحمل في الحيوان يزيدها ثمنا، وأما الإماء فإنها إذا كانت حاملة ينقص بها الثمن، تكلمنا عن هذه المسألة سابقا فهي مبنية على ما سبق. قال أو مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم، لأن العيوب والآفات التي تحدث بعد العقد وقبل التسليم في ضمان البائع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، فمن خالف في ذلك فإنه يكون مخالفا لشيء من مقتضيات العقد في حقيقة، فوضع الجوائح والضمان هنا على البائع فيكون قد خالف مقتضيات العقد، سواء خيار العيب أو غيره من الأمور. قال المصنف فالشرط فاسد. لما هو فاسد؟ لأنه يخالف مقتضى العقد. ما مقتضى العقد؟ مر معنا ثبوت خيار العيب إن وجد، والضمان للعين قبل التسليم. قال فالشرط فاسد لا يبرأ به، أي لا يبرأ به البائع الذي اشترط هذا الشرط، وغالبا هذا الشرط من جهة البائع، لأن زي ما ذكرت لكم خيار العيب يثبت بعد البيع، وعندنا قاعدة هذه مشهورة جدا حتى في الإرث ستأتينا وفي غيرها، أنه لا يجوز للشخص أن يسقط الحق قبل ثبوته، والحق للمشتري في الخيار بالعيب إنما يثبت بعد وجود العيب وكشفه، وأما قبل كشفه فلا يثبت. وسيأتينا أيضا في خيار المجلس أنه لا يصح إسقاطه قبل البيع لأنه لم يثبت بعد، وأما بعد العقد المجلس إذا أسقط حقه من الخيار قال لا خيار لي في المجلس، سقط حقه، لأن الإسقاط إنما يكون للموجود. هذه القاعدة تفريعاتها كثيرة، قلت لكم في الميراث أو في الوصايا، لو أن ابنا كتب لأبيه وأشهد 100 قاض ومئة إمام مسجد أن ميراثه الذي يأخذه من أبيه متبرع به لفلان، نقول إن تبرعه هذا أو عدم رغبته بالإرث لا أثر لها، لأنه لا يقبل الإسقاط إلا بعد وجود وثبوت الحق. وهذه قاعدة مهمة، إن لم أكن واهما تكلم عنها إما ابن رجب أو ابن قاضي الجبل في كتاب القواعد أحدهما نسيت الآن. وهذه من تفريعاتها، فإنه لا يجوز إسقاط ورضا المشتري بإسقاط خيار العيب إلا بعد العلم به لا قبله، أي بعد العلم بالعيب. قال سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا، جعل باطنا بعدها ولم يعلمه المشتري أو علمه، كلاهما سواء لا فرق في ذلك. قضى شيخ أحسن الله عليكم. وكذا لو أبرأه من جرح لا يعرف غوره. نعم قول. هذه المسألة وهي قوله وكذا لو أبرأه من جرح لا يعرف غوره، هي سياقها كما في الإنصاف، ليس في الإبراء من دية الجروح وأروشها، وإنما المقصود بالإبراء من أرش العيب. فلو أن شخصا باع عبدا لآخر وهذا العبد مجروح والجرح ينقص قيمته، ولكنه لا يعرف غور ذلك الجرح، سواء كان من جروح الأيدي والبطن أو من جروح الوجه كالشجاج ونحوها والرأس، فقد يكون غورها بعيد فتنقص ثمنه لأنه يتعطل عن العمل مدة طويلة أو يتضرر به. ولذلك فإن المراد بها هذا كما هو في أصله وهو الإنصاف. نعم. ويصح العقد. نعم قوله ويصح العقد هي متصلة بالجملة السابقة، فالشرط فاسد ويصح العقد، فالعقد صحيح لأن هذا من باب الشروط التي تخالف مقتضى العقد. تضشي. وإن سمى العيب وأوقف المشتري عليه وأبرأه منه برئ. نعم قول المصنف وإن سمى العيب، أي وإن جاء البائع للمشتري وسمى له البيع فقال أيها المشتري إن هذه السلعة فيها العيب الفلاني، قال وأوقف المشتري عليه، أي وأوقف البائع المشتري على ذلك العيب أراه إياه. طبعا هنا ليس شرطا جمع الوصفين التسمية وأن يقف عليه، بل مجرد أحدهما يكفي عن الثاني، فيكون هذا من باب العطف التفسيري، باب التفسير الجملة الأخرى. قال وأبرأه منه، أي وأبرأ المشتري البائع من هذا العيب، فنقول حينئذ يصح، لأن الإسقاط هنا كان بعد وجود الحق وهو معرفة خيار العيب، فإنه في هذه الحالة يصح، وهذا يشمل العيب المعين الواحد أو أكثر من ذلك، فلا يصح حينئذ الإبراء من العيب إلا في حالتين، إلا بقيدين. القيد الأول أن يكون بعد العقد، وهذا صرح بهذا القيد مرعي، والأمر الثاني أن يكون أو في الحالة ما نقول الأمر الثاني الحالة الثانية عفوا أن يكون قد سمى له العيب قبل العقد، فإن التسمية قبل العقد تكون مستحضرة بعده، أي عند إنشاء العقد. لكن لو أبرأه بعد العقد فأبرأه من كل عيب، لما تعاقد قال أي عيب أبرأتك منه، نقص له الحق، لأنه يعني أسقطه بعد ثبوت الخيار له، وأيضا نبه على هذه مرعي كذلك. برئ أي بريع البائع. وإن باعه أرضا أو دارا أو ثوبا على أنه 10 أذرع فبان أكثر، فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاع ولكل منهما الفسخ، إلا أن المشتري إذا أعطي الزائد مجانا فلا فسخ له، وإن اتفقا على إمضائه لمشتري بعوض جاز. نعم، هذه المسألة لها صورتان، أن يبيع المبيع ويحدد قدره، ثم يظهر الصورة الأولى أنه أكثر مما قدره البائع، والصورة الثانية أن يكون أقل مما قدره البائع. وقد ذكر المصنف فيها أحوالا، سأختصرها أولا ثم أرجع لكلام المصنف لأبين أين الكلام الذي اختصرته من كلام المصنف. نبدأ بكلام المصنف، قال وإن باعه أرضا أو دارا، أرضا واضح أو دارا تذرع ونحو ذلك، أو ثوبا وهو القماش، على أنه 10 أذرع. الحالة الأولى قال فبان أكثر، يعني بان أنه 11 ذراعا أو أكثر من ذلك، بانت الأرض أكبر من حقيقتها لما باعه الأرض. طبعا قبل أن التخطيط الإلكتروني كان بعض الناس يبيع الأرض ثم لما يأتي بالمساح يتبين أنها أكبر أو أنها أقل، ودائما تحدث فيها خصومات قديمة، ربما الآن تقل بعد ما أدري يسمى التسجيل الإلكتروني أظن أو كذا. قال الشيخ فالبيع صحيح إلى آخر كلامه. أنا سأذكر تلخيص كلام المصنف في حكم هذا الزائد، وأن له 3 حالات، ثم أرجع لهذه الحالات من كلام الشيخ. إذا باع شخص لآخر أرضا أو دارا أو ثوبا على أنها 10 فبانت أكثر من 10، فنقول لها 3 حالات. الحالة الأولى أن يعطي البائع المشتري الزائد مجانا، فيقول بعتك الأرض على أنها 700 متر، أو نقول أقل، نقول بعتك الأرض على أنها 300 متر، ثم بان أن هذه الأرض 310، فرجع المشتري قال 10 لك، فحينئذ العقد لازم ولا خيار فيه، لأن الزائد لمصلحة البائع وقد تبرع به مجانا للمشتري، فيكون العقد لازما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان البائع لم يعطه إياه مجانا، وإنما اتفق هو والمشتري على عوض، فقال نتفق على أن هذه 10 أمتار الزائدة آخذ بها كذا، اتفق على أي مبلغ قليل أو كثير لا يهم، ففي هذه الحالة أيضا فإن العقد يصح باتفاقهما الثاني الذي اتفق فيه على الثمن. الحالة الثالثة، إذا لم يعطه إياه مجانا ولم يتفقا على السعر، فما الحكم؟ نقول الحكم هو أن البائع يكون له ملك مشاع في الأرض، وله ملك مشاع في الدار، وله ملك مشاع في الثوب. ما معنى مشاع؟ المثال ضربناه زيادة 10 أمتار على 300، فحينئذ تكون بالنسبة والتناسب له سهم من 31 سهما، لكنها مشاعة ليست التي على الشارع ولا التي على الشرق ولا الغرب، وإنما مشاعة. وفي نفس الوقت يثبت لكل واحد من الطرفين البائع والمشتري خيار الفسخ، إذن في حالتين لا خيار، والحالة الأخيرة يثبت فيها الخيار بين أن يبقى للمشتري ملك مشاع في العين وبين الفسخ، والخيار يثبت لهما معا. نأخذه من كلام المصنف، قال المصنف فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا، هذه هي الحالة الثالثة والأخيرة. قال ولكل منهما الفسخ، أي للبائع والمشتري الفسخ، إلا أن المشتري إذا أعطي الزائد مجانا فلا فسخ بينهما. هذه الحالة الأولى، اتفق أو عفوا قال لا هي لك مجانا لا أريد منك شيء، فليس للبائع ولا المشتري الفسخ. يقول أنا أخشى أن أطالب فيقول المشتري أريد أن أفسخ، هي لك، فنقول حينئذ لا يثبت الخيار للمشتري. الحالة الثانية في ترتيبي وهي الثالثة في كلام المصنف، قال وإن اتفق على إمضائه أي إمضاء البيع لمشتر أي الذي اشتراها على أنها 10 فبانت 11 بعوض، قوله بعوض مطلق على ما يتفقان عليه في مقابل الزائد، قال جاز، فحينئذ يجوز باتفاقهما الثاني. شرع المصنف بعد ذلك في الصورة الأخرى وهي عكس الأولى، أن يبيعه على أنها 10 فبانت أنقص وأقل فبانت 9. تفضل شيخنا. وإن بان أقل فكذلك، والنقص على البائع، وللمشتري الفسخ وله إمضاء البيع بقسطه من الثمن برضا البائع وإلا فله الفسخ. وإن بذل مشتري جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ، وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز. نعم، إذا بان أن المبيع أنقص مما اشترطاه واتفقا عليه في العقد فنقول كذلك لها ثلاث صور كذلك. الصورة الأولى أن المشتري يقول، خلنا نضرب المثال، لكي باع رجل لآخر أرضا على أنها 300 متر فبانت أنها 290 مترا، النقص 10 أمتار. الحالة الأولى أن يأتي المشتري فيقول رضيت فسأخذ الأنقص بسعر الكل، فنقول حينئذ العقد لازم ولا يثبت فيه الخيار للبائع، فإنه حينئذ يكون لازم حين ذاك فيلزم العقد بهذه الحالة. الصورة الثانية أن يأتي المشتري فيقول سأفسخ العقد، فهنا الخيار للمشتري بالفسخ، هو الذي يفسخ العقد ابتداء فيجوز له ذلك ولو لم يفاوضه على سعر في الشراء أو في البيع. الأمر الثالث أن يقول المشتري لن أخذه بالثمن الأول ولن أفسخ العقد، وإنما سأخذ ما وجدت من الأرض أو الثوب بقسطه من الثمن. فلو أنه باعه 300 متر ب3000 فيقول أريد أن أرجع عليك بما يقابل 10 أمتار وهي 100 ريال، أريد أن أرجع عليك بها. نقول للمشتري هذا الخيار، لكن إن اختار الخيار الثالث وهو الرجوع بقسطه من الثمن فإن البائع يثبت له خيار كذلك. فالبائع يقول لا، إذن خيار البائع متى يثبت؟ إذا اختار المشتري الخيار الثالث. إذا اختار المشتري الخيار الأول أو الثاني فالبائع ليس له رأي، يمضي في الأولى والثاني ينفسخ تلقائيا، وأما في الثالثة فيثبت له إذا اختار المشتري ما ذكرت لك من أخذه بقسطه. نأخذ هذه كلام المصنف، قال وإن بان أقل فكذلك، أي فإن بان أقل من 10 أذرع فكذلك، أي يصح البيع. قال والنقص على البائع يلزم البائع بذله في حالة الخيار سنأتي بعد قليل. قال ولمشتري الفسخ، هذا الخيار الأول للمشتري أن له الفسخ وهو الذي في ترتيب الذي ذكرته قبل قليل هو الخيار الثاني. قال وله إمضاء البيع بقسطه أي بقسط المبيع من الثمن برضا البائع وإلا وأي وإن لم يرضى البائع فله أي للمشتري الفسخ. هذا هي الحالة الثالثة الذي ذكرت لكم قبل قليل، فيكون الخيار حينئذ للبائع إذا اختار المشتري أن يأخذها بقسطه. طبعا قوله وله وإلا فله، أنا قلت قبل قليل المشتري، عفوا وإلا فله أي وللبائع، فللبائع بس خانني التعبير. ثم قال وإن بذل المشتري جميع الثمن لم يملك البائع الفسخة. هذه الحالة الأولى أنا رتبتها منطقيا والمصنف ذكرها بترتيب آخر. ثم قال وإن اتفق على تعويضه عنه جاز، اتفق على سعر معين يتفقان عليه فهو يكون كذلك. وإن باع صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت 11 فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا ولا خيار للمشتري. وإن بانت 9 فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار له أيضا. نعم، هذه مسألة أوردها المصنف لأنها شبيهة بالسابقة في نقص المبيع أو زيادته على ما اتفق عليه حين البيع، لكنها تختلف عن السابقة أن الأول جزء واحد، الثوب والدار والدرهم ثوب قطعة واحدة، وهنا مما يمكن فصل بعضه عن بعضه. فما كان قطعة واحدة فإن في تملك أحدهما البائع جزءا مشاعا فيه ضرر، هنا لا يوجد الضرر. قال وإن باع صبرة الطعام مثلا أو حديد على أنها 10 أقفزة فبانت 11، فالبيع صحيح، والزائد للبائع مشاع، أي يملك قفيزا فيرد له قفيز، ولا خيار للمشتري، لا نقول يثبت له الخيار لأنه لا يتضرر فيخرج منها قفيز وانتهت. قال: وإن بانت 9 فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره، فينقص من الثمن ويرد للمشتري. قال: ولا خيار له، أي لا خيار لا للبائع ولا للمشتري أيضا كذلك. وهذا واضح الفرق بينها وبين الأرض كما ذكرت لكم قبل قليل، أن الأرض تنقص قيمتها بتفريقها والشراكة فيها، بينما الأقفزة للطعام لا ينقص ثمنها وإنما تقدر أثمانها بحسب ما فيها من الأقفزة. والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه كالغصب ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل. طيب نقف هنا يا شيخ، دعنا نتكلم أولا، هنا بدأ يتكلم، ختم المصنف هذا الباب كاملا بهذه المسألة، وهي مسألة المقبوض بعقد فاسد. عندي هنا يعني قبل أن نذكر الأحكام، المقبوض بعقد فاسد ما معناه؟ بأن يتعاقد البائع والمشتري على عقد ويحكم بفساد ذلك العقد، ثم يستلم المشتري العين المعقود عليها، يستلمها وتكون تحت يده، فنقول حينئذ ما حكم يده على هذه العين؟ ملخص الكلام أن يده في الجملة هي يد غاصب، وهي تسمى يد الضمان، ويترتب عليها أحكام سنأتي ذكرها. متى يقبض المرء العين بعقد فاسد؟ قد يكون القبض بعين فاسد لأن العوض الذي بيع، وهو الثمن الذي بيع به، باطل، كأن يكون خمرا أو أن يكون خنزير، وتقدم معنا الحديث فيه. وقد يكون ذلك لوجود شرط من الشروط التي تفسد العقد، إما من الضرب الأول أو من الضرب الثالث الذي تقدم معنا في درس اليوم. إذن فساد العقد قد يكون لعدد من الأسباب منها ما سبق، فناسب أن المصنف يذكر بعد ذكره العقود الفاسدة على سبيل الجملة، هي بيع في ظاهرها لكنها فاسدة، أن يذكر لو ترتب على هذا العقد قبض للعين من المشتري أو قبض للبائع للثمن وكان مما يتعين بالتعيين، ما الذي يترتب عليه؟ إذن هذا معنى القبض. الأمر الثاني أن المصنف بين أنه يحرم الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة تحرم، فما دام أنها تحرم فما يترتب عليه حرام، وعلى ذلك فإنه لما كان إنشاء العقد الفاسد حرام فإن القبض المترتب عليه حرام لا يجوز. وقد نبه لهذا أكثر من واحد أنه يجب أن ننص صراحة، ومنهم مرعي وبن سلطان وغيرهم قالوا إن القبض، إن العقود الفاسدة يجب أن ننتبه إلى أن إنشاءها حرام وما ترتب عليها يكون كذلك. ما هي الأمور التي تترتب على العقد الفاسد؟ ذكر المصنف عددا من الأمور. أول أمر قال لا يملك به، وهذا واضح، بل هو تحصيل حاصل أن العين لا ينتقل الملك فيها بالعقد الفاسد، ومن باب أولى بالقبض بالعقد الفاسد، وهذا واضح. الأمر الثاني قال ولا ينفذ تصرفه فيه، كل تصرف في العين المقبوضة بعقد فاسد لا يصح تصرفه بها. وكيف يكون التصرف؟ بأن ينقل ملكها لشخص آخر بعوض كالبيع، أو ينقل منفعتها لآخر بعوض كالإجارة، أو ينقل ملك عينها لآخر بتبرع كالهبة، فجميع التصرفات لا تجوز لأنه كما سيأتي حكم الغصب. استثني من ذلك صورة، هذه الصورة قالوا إن المقبوض بعقد فاسد يصح فيه تصرف واحد لا يصح في المغصوب، وهذا التصرف هو أداء العبادة فيه. فلو اشترى رجل من آخر أرضا أو بيتا، يعني دارا، بعقد فاسد ثم صلى في هذه الدار، فقد تقدم معنا أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، لكن الصلاة في الأرض المقبوضة بعقد فاسد تصح. ما السبب؟ قالوا لأن مالك هذه الدار أو مالك هذا الثوب أعرض عنه مالكه بطيب نفس منه، فلم يؤخذ منه قهرا كالغصب، ولذلك فإن هذه من الفروقات القليلة بين المقبوض بعقد فاسد وبين المغصوب. إذن هذا معنى قوله لا ينفذ التصرف فيه، هو الأمر الثاني. ثم قال الشيخ ويضمنه كالغصب. طبعا كلمة ويضمنه يعني سيأتي تكرارها بأن عليه الضمان، ولذلك نقول إن مراد المصنف بقوله ويضمنه كالغصب أنه يأخذ حكم الغصب، وسيأتينا إن شاء الله في باب الغصب أن يد الغاصب تكون على العين المغصوبة يد ضمان، وذاك عبر به المصنف ويضمنه، أي تكون يده حينئذ يد الضمان، إذ الأيدي على الأعين على على على الأموال والأعيان ثلاث أيدي، إما يد ضمان وإما يد أمانة وإما يد ملك، لا يوجد غير هذه الثلاث. هذا يدي الآن عليه ما هي؟ يد ملك، لأنه مباح، مباح لأن صاحبه أباحه، قال من أخذ هذا الماء تملكه، ثم حزته بقبضي بقصد التملك فأملكه. بخلاف الكوب وهذا اللاقط فإن يدي عليه، طبعا أنا عندما أقول يدي ليس المقصود به اليد الحسية، لكن أنا أتجوز في تسميته، فإن يدي عليه لما أجعله في جيبي أو في سيارتي أو في الكيس الذي أحمله، فإن يدي عليه قد تكون يد غصب وقد تكون يد أمانة. متى تكون يد أمانة؟ إذا كان بإذن صاحبه ورضاه، أو بعض الصور مثل اللقطة، وقد تكون يد غصب إذا تعديت في أخذها كصورة المقبوض بعقد فاسد والمغصوب وغير ذلك، وتسمى حينئذ يد الضمان. سيأتي تفصيلها بتفصيل إن شاء الله في باب الغصب. وإذا كل الأحكام التي هناك تتكرر هنا معنا، مر معنا أنه لا يملك هنا ولا هناك، لا ينفذ التصرف فيه كذلك. الأمر الثالث قال ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل، يلزم المشتري أو يلزم من قبض العين بعقد فاسد أن يرد نماءه المنفصل ونماءه المتصل، إن شئت تجعلها شيئا واحدا أو شيئين. النماء المنفصل مثل الثمرة، إذا كان لها ثمرة فيجب أن يرد الثمرة أو قيمتها لأنه يضمنها، والمتصل مثل السمن وطول الشجرة فيرده معه. الأمر الرابع وإن شئت تجعل الخامس، إذا جعلنا النماء المنفصل المتصل منفصلان، قال وأجرة مثله مدة بقائه في يده. من قبض شيئا بعقد فاسد وبقي عنده سنتين مثلا لم يردها لصاحبه، فإن يده يد أمانة يلزمه فيها أجرة المثل، يلزم أجرة المثل، عفوا قلت أمانة، يده يد ضمان، يده يد ضمان، فيلزمه حينئذ أجرة المثل. وهذا الأمر الرابع أو الخامس. وإن نقص ضمن نقصه، قال وإن نقص ضمن نقصه، أي وإن نقص، هذا الأمر السادس الخامس، إشكال أرقام قد أخطأ نبهوني، هذا الخامس أو ما عديت معي، خلص أقول الذي بعده. هذا الخامس تقريبا، أنه إن وجد نقص فإنه يضمن النقص، سواء كان النقص بتلف منه أو من تلف من غيره. والمراد بالنقص هو النقص في العين أو الصفات، وليس نقص القيمة، لأن نقص القيمة لا يضمن، وسيأتي إن شاء الله بتوسع في الغصب بإذن الله. هنا يعني هو متشابه الغصب، لكن نشرحه شرحا يسيرا، لأن المسعر الله فلا يضمن نقص القيمة في الجملة. وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته، وإن تلف فعليه ضمانه، فإن تلفت كامل العين فيلزمه ضمان تلك العين بقيمته، أي بقيمة العين لا بالسعر الذي اشترى به. والمراد بالقيمة أو وقت القيمة هو وقت التلف، لا بوقت القبض ولا بوقت الشراء أو ثمن الشراء، لأن يده عليه يد ضمان، ويد الضمان العبرة فيها بوقت التلف. نعم. وإن كانت، طيب قبل أن ننتقل هذه المسألة الأخيرة، هذه تقريبا ستة أشياء أظن أو سبعة متعلقة بالأشياء التي تلزم من قبض شيئا بعقد فاسد. من الأمور كذلك التي توجد في باب الغصب ونقلها بعض أصحاب الإمام أحمد هنا ومنهم مرعي، أنه يلزم من قبض عينا بعقد فاسد مؤنة الرد، مثل سميح الآن مؤنة الشحن عن طريق البريد أو عن طريق شركات الشحن، تلزم المشتري القابض وليست لازمة على البائع، لأن العقد حينئذ فاسد وقد قبضه هو بفعله، فيكون مؤنة الرد عليه هو، فيكون هذا الأمر السابع أو الثامن. وأيضا أن النفقة على المقبوض إذا كان حيوانا لا يرجع فيها على مالك الأصل، لأن يده يد ضمان، والذي يرجع إنما هو من كانت يده يد أمانة لا من كانت يده يد ضمان. إذن كل من قبض عينا بعقد فاسد فحكمه حكم الغاصب، إلا في مسائل، منها المسألة الأولى ذكرناها قبل قليل وهو الصلاة وأداء العبادة فيها، وهذه نبه عليها مرعي ومن وافقه من شراح الكتاب وابن سلطان في المجموع. وهناك مسألة أخرى في مسألة حكم الغرس والبناء في الأرض الأرض التي قبضت بعقد فاسد، فقد ذكر مرعي ووافقه أيضا ابن سلطان أنه يأخذ حكم المستعير ولا يأخذ حكم الغصب. هذان فرقان نبه عليهما بن سلطان وقبل بن مرعي، وهو تبع لمرعي في هذه المسألة. هذا من دقيق الفقه وهي مهمة جدا، قد نشير لها إن شاء الله إن جاءت مناسبة لها، لم ننسى في باب الغصب إن شاء الله. نعم، هنا تكلم عن مسألة إذا كانت المقبوضة بعقد فاسد أمة وترتب عليها بعض التصرفات. نعم أحسن. قال المصنف رحمه الله: وإن كانت أمة فوطئها فلا حد عليه. هذا الحكم الأول، أنه لو قبض أمة في عقد فاسد فوطئها فلا حد عليه، لأن هناك شبهة والحدود تدرأ بالشبهة. وعليه مهر مثلها وأرشو بكارتها. نعم، لأنه متعد فعليه ذلك، فهذا صورة ضمان كضمان النقص في المقبوض بعقد فاسد من الأعيان. والولد حر وعليه قيمته يوم وضعه. نعم، هذه الثالثة والرابعة، أن الولد حر لأن الوطء شبهة، وطء شبهة يثبت يعني فالشرع متشوف للحرية، ويجب عليه قيمته أي قيمة الولد لمالك الأمة يوم وضعه أي بسعره يوم وضع. نعم. وإن سقط ميتا لم يضمنه. نعم، لكنه لا يضمن الولد إذا مات، لأنه لم يأتي بجناية لم يمت بجناية منه. وعليه ضمان نقص الولادة. نعم، هذا الأمر الخامس والأخير، وهو أن عليه ضمان نقص الولادة، لأن الأمة إذا ولدت فإنها يصبح ثمنها أقل. وإن ملكها الواطئ لم تصر أم ولد، لم تكن أم ولد له، فلا تعتق من بعد وفاته، وإنما لأن ولده منها بطريق ليس صحيح، لم تكن فراشا له بالملك وقت العقد. ويأتي في أواخر وقت الحمل. وقت الحمل. أحسن الله إليك. ويأتي في أواخر الخيار في البيع والغصب. نعم، هذه مسألة ذكر المصنف أنه سيتكلم عن بعضها في أواخر باب الخيار في كتاب البيع، وسيتكلم عن بعضها في كتاب الغصب بإذن الله عز وجل. وباب الغصب يعني من الأبواب الدقيقة جدا، صلى عز وجل أن يبارك في العمر وأن يسدد وييسر إلى أن نصل له ونختم الباب. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا درس هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقط هناك سؤال أخير، أخونا يقول: هل يجوز قبض المبيع كان فاسدا على مذهب القابض لكن يصح البيع عند المشتري، وإن قبضه ماذا يصنع بالمبيع؟ تكلم العلماء عن العقود التي يختلف فيها اجتهاد إذا كان مجتهدين، أو مذهب إذا كان مقلدين، البائع والمشتري. فمن كان منهما يصحح العقد ففي حقه العقد صحيح ظاهرا وباطنا، وأما من كان في جانبه، ما نقول بحقه، في جانبه يمنع صحة العقد ويرى فساده فيحرم عليه عقده، وحينئذ فنقول هو حرام عليه باطنا. وهل ظاهرا يكون حراما؟ يقول لا، الظاهر باعتبار أن الطرف الآخر يرى جوازه، مثل كثير من الشروط التي تقدم ذكرها. فحينئذ يبقى حكم التحريم في حقه الباطنية، وأما الظاهر باعتبار أن الطرف الآخر يصحح العقد فالأصل تصحيحه باعتبار ما جرى عليه مذهب الآخر. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.